بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 86 من البداية والنهاية. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل: زكريا بن برخيا، ويقال زكريا بن دان، ويقال زكريا بن لدن ابن مسلم ابن صدوق ابن حشبان ابن داود ابن سليمان ابن مسلم ابن صديقة ابن برخيا ابن بلعاطة ابن ناحور ابن شلوم ابن بهفا شاط ابن إنام ابن رحبعام ابن سليمان ابن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل، دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى، وقيل إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحيى، والله تعالى أعلم. وقد قيل غير ذلك في نسبه، ويقال فيه زكريا بالمد وبالقصر، ويقال زكري أيضا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله سبحانه وتعالى ولدا على الكبر، وكانت امرأته عاقرا في حال شيبتها، وقد أسنت أيضا حتى لا ييأس أحد من فضل الله تعالى ورحمته، ولا يقنط من فضله سبحانه وتعالى وتقدس. فقال سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال قتادة عند تفسيرها: إن الله تعالى يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه سبحانه وتعالى مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده مخافته، فقال: يا رب يا رب يا رب، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني، أي ضعف وخار من الكبر، واشتعل الرأس شيبا، استعارة من اشتعال النار في الحطب، أي غلب على سواد الشعر شيبه، كما قال ابن دريد في مقصورته قبل المتابعة في الحاشية 1، أي

عن عيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل الأنبياء فقال قائل موسى كليم الله وقال قائل عيسى روح الله وكلمته عيسى روح الله وكلمته وقال قائل إبراهيم خليل الله فقال أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين